يقول أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيئا من ذلك عن علم ربهم. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي وكل الله تعالى لكل إنسان ملكان، ملك يكتب الخير وملك يكتب الشر، ملك يكتب الحسنات وهو الذي على اليمين، ملك يكتب السيئات وهو الذي على الشمال، فرقيب عتيد. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكان، يعني اللذان يتلقيان أعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل منهما قاعد، ما يلفظ من قول، يعني ما يتكلم من كلمة أو يفعل من حركة إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد هما الملكان، فعلى كل إنسان حفظة يحفظون عمله دقيقه وجليله، مع أن أعماله مكتوبة قبل ذلك، وكذلك معرفة حالته سعادته وشقاوته. لا يعجب عن ربنا مثقال ذرة، لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض،